اعترف. هدى سلطان. اني اعترف برنامج اسبوعي من حياة النجوم، يخرجه فايز حلاوة. اسمي بهيجة الحاو، الاسم الفني هدى سلطان، من مواليد طنطا، تاريخ ميلادي بالظبط 15 أغسطس سنة 1900 وكام يا هدى؟ والنبي ما أنا فاكرة. استنى ما أسألك أخويا محمد فوزي. يا فوزي، فوزي. أيوة يا هدى. اسمع، أنا اتولدت سنة كام؟ معرفش والله يا أختي. ليه؟ لاني ما كنتش لسه اتولدت. يا سلام. طب والنبي اللي انا جايبه لك فريد. فريد، فريد يا وحش. ايه فين مين كان؟ انت نايم يا حبيبي؟ ليه؟ قوم شوف فوزي بيقول لي ايه. ايه يا ابني مزعل هدى ليه؟ انت ابدا والله، هي بتسالني عن تاريخ ميلادها، قلت لها ما اعرفش. وما تعرفش ازاي يا اخي؟ يعني انت اللي تعرف؟ لا طبعا مش معقول. وليه بقى مش معقول؟ لان لو كنت اعرف سنها ما كنتش اتجوزتها. عزيزي المستمع، في الحلقة دي من برنامج إني أعترف أقدم لك قصة من واقع حياتي. القصة دي حقيقية، بدأت سنة 49 في طنطا. ها، مش كفاية الواد اللي طلع من خلفنا وعمل مغنواتي؟ ما بقاش ناقص إلا البيت تطلع على وشه. قال غاوية مغنى، قال يا أخي غواها عفريت يلبش جتتها. والعمل إيه دلوقت يا أبو أحمد؟ العمل عمل ربنا، هما نشوف حترس على بر ولا لا. ونمارسيتش على بر، نطخها عيار نجيب اجلها. ولا من شاف ولا من ديري. سامع يا رتيبة؟ عاوزين يموتوني. انا خايفة. يا خبر باين يا ولاد، ده كلام بصدق يا بيت. حسك عينك، اوعى حد يشم ريحة خبر يا بحمد. عيب يا ابو رمضان، هو كلام صغار. الليلة دي كل شيء ينتهي، ولا حس ولا خبر. ماشي كلامك يا خال. والعمل يا رتيبة، اروح فين واجي منين؟ اهرب يا بيت، تعال معايا على بيتنا، يلا جاري. وبعدين يا رتيبة، ايه اخرة القعدة دي؟ ولا تحملي همي يا حبيبتي، ده انا على رأي المثل زي اختك واكتر شوية. ولا انت زهقتي منين؟ لا ابدا، انا بس عايز ارسيلي على بر. قوليلي يا رتيبة. ايوة يا اختي. ما رحتيش نواحي البيت؟ اسكتي يا حبيبتي اسكتي، انا بصراحة ما كنتش راضية اقولك، دول قلبين الدنيا عليك. يا خبر. وبعدين ماذا يلا يعرفوا طريقي؟ وهيعرفوا منين؟ هو حد شافك في دارني؟ ده انت يا كبدي على رأي المثل زي اللي في السجن، لا شباك ولا باب بيشوفوا لك ظل. يبقى هيعطروا عليكي فين؟ برضو يا رتيبة انا مش مستريح، قلبي مقبوض معرفش ليه. ما تخزي الشيطان امال، اقولك اقوم اجيب الصينية اطبلك على ظهرها وانت تغنيلي. يا شيخ احنا في ايه ولا في ايه؟ والنبي يا هدى تغنيلي. يو تاني، هو انا جابلي البلاوي دي كلها اللي يوم ما غنيت في فرح رسميه بنت خالتي؟ يا خبر، قلتيلي بقى هو ده السبب؟ عاوزين يقتلوكي عشان بتغني؟ دول مش عاوزين يسمعولي حس ابدا، ده اخويا واسمه راجل قطعوا رجله من البلد عشان بيغني، يبقاش حال انا بقى. لكن قوليلي يا هدى، المغنى ده لزمه ايه؟ ما بلاش منه. ليه بقى؟ وهو عيب يعني؟ انا يا حبيبتي معرفش، لكن المثل بيقول الباب اللي جيلك منه الريح سده واستريح. يعني ارجع لهم البيت تاني واللي يعملوه فيا يعملوه؟ ترجع ازاي؟ هو العمر بعزاقه؟ وهو انا اقدر ارجع؟ ارجع اقول لهم ايه؟ على رأيك اما قوم افتح لك الراديو، اياك يكون فيه غنوه حلوه كده ولا حاجه. يا اختي الراديو بتاعك ده بيشتغل بكيفه، ساعه ينطق وعشرة يركبوا عفريت. ده كان زمان، من النهارده خلاص البطاريه اتملت وبقى عشرة في بقه. استمعتم إلى أغنية بصت لي في أول يوم، كلمات عبد العزيز سلام، لحن وغناء المطرب الجديد محمد فوزي، هنا القاهرة. سمع سمع يا رجيبة. اه يا اختي سامعة، لكن مش مصدقة وداني. اخويا فوزي بيغني في الاذاعة. يمكن واحد غيره يا هدى، الاسامي كتير. لا ابدا والله، ده اخويا وانا عارفة احسه، هو انا عبيط عنه؟ والنبي انا فرحتله، ده سي فوزي ابن حلال ويستاهل كل خير. بس خلاص. ايه هو اللي خلاص؟ انا مسافرة الليلة. مسافرة؟ مسافرة فين؟ رايحة مصر. يا خبر يا هدى، وده اسمه كلام؟ تسافر مصر لوحدك؟ هو ده الحل، ما فيش غيره، اروح لاخويا فوزي في مصر. انت فاكرة مصر دي ايه؟ علبة نشوق؟ دي بلد، بلد ملهاش اول ولا اخر. هتقفي في مصر وتقولي ياللي شاف فوزي اخويا؟ اللي يسأل ما يتوهش. بس هتسألي مين؟ اسأل في الاذاعة وهم يدلوني عليه. طب اسمع اما اقولك، انا خالتي هناك في مصر بتشتغل خياطة في السبتية جنب محطة مصر على طول، تاخد الترماي من قدام القطر محطة والتانية تبي قدام بيتها، روحي لها وهي تدلك على سي فوزي. تسلمي لخالتك يا ضنايا. وانتي بقى صاحبتها من زمان؟ اه من زمان قوي، من ايام ما كنا عيال قد كده، ما كناش بنلعب الا مع بعض. يا روح خالتك، ده انت شرفت مصر ونورتيها. يشرف ما يدارك يا خالتي. وناويه بقى تشتغلي فين؟ هتتوظفي ولا عندك صنعة؟ والله لسه مش عارفة. يعني ايه؟ يعني من ده على ده. والنبي ما انا فاهمة. اصلها في الحقيقة صعبة شوية، انا هشتغل في الاذاعة. موظفة؟ لا مطربة. اه يعني تغني كده زي المطربين. ايوه. كويس والله، على كده بقى بتعرفي تقولي يا ليل وتضربي بالمواد. طبعا طبعا، اقول يا ليل ويا عين ومواويل وتواشيح واصايد. والنبي ده انت مسليه. ده انت هتسليني في وحدتي وتملي علي البيت. يا ريت. ان شاء الله كده تكوني قاعده معانا على طول. والله بالكتير يومين ثلاثه لحد ما اعتر على اخويا فوزي. يا بنتي ما تبقيش عبيطه، امال ده انت زي رتيبه تمام. ولا تحملي هم يا ضنايا. كتر خيرك. لسه ما عطرتيش في النبي حرص وسي فوزي؟ لسه يا خالة، مش لاقياه. ما ده يلا يكون سافر بره ولا حاجه. لا ابدا، هو هنا في مصر بس ما اعرفش فاني حته بالظبط. وهتعرفي امتى كده باذن الله؟ قريب يا خاله، ده انا كل يوم بسال عليه في الاذاعه يقولوا ما نعرفش. والنهارده قابلت في الترماي واحده فندي ماسك عود في ايده، قلت يكون يعرفه. لسه بقول له تسمح يا فندي، قال الله يحنن عليك. طب قولي لي بس اعمل ايه يا بنتي؟ كلام الناس بقى كتير. بيقولوا ايه يا خاله؟ يعني شبه حلوة زيك الجدعان يتمنوا ضفرها، خرجالي كل يوم من صباح، دلوقتي شهرين ما عطرتيش فيه، يبقى نهايته ايه بقى؟ انا عارفة يا خالتي، هقولك ايه بس اللي تشوفيه اعمله. اه انت زي امي وانا عارفة انك بتدوري على مصلحتي. حس كده بقى شوف اما اقولك. الله الله على الجد والجد الله الله عليه. انت من بكرة تلضمي معايا في الشغل، تسراجي وتقصي، قالوا تعلمي لك صنعة تجيبي منها لقمة العيش، مش تقعدي كده زي الرزية لا شغلة ولا مشغلة. اللي تقوليه ماشي يا خالتي. انا من هنا ورايح هقعد معاكي، بس على حسابي. على حسابك. السبعين قرش اللي نزلت مصر بيهم هما لسه ما خلصوش. انا مش بضحك يا خالتي، انا بتكلم جد. انا هشتغل وهتعلم وهتشوفي، ما كنتش اعرف اجيب مصاريفي يبقالك حق تقول اكتر من كده. قال يا خبر بفلوس بكره يبقى بلاش. كان لزومه ايه تكسفيني مع الراجل صاحب الملك وتخلينا تصدر لك واكتب كونتراته باسمك؟ ما كانت الحكايه سايحه على بعضيها وماشيه؟ يعني لازم تكشفي نفسك بالشكل ده؟ اسمعي بقى لما اقولك، انا مش ناقصه منك كلمه ولا نص. هو انت هتشتريني ولا ايه؟ كده كده. الله الله يا ست هدهد. ايه مالها ست هدهد، مش عاجباكي ولا كمان زباينك سابوكي وجم فصلوا عندي؟ لا لا لا يا شاطره يا بتاعت امبارح، والنبي ما كانش كفاك ابعتلك كمان. انا عارفه انك حطاق من يوم ما خدت شقه لوحدي وابتديت اربي زباين. والنبي ايه وانتش عرفك بستات مصر يا بتاعت طنطا ياللي كنت بتكعبيني في الجزمه وانت ماشيه؟ لكن اديني اتعلمت وبقيت بمشي احسن منك. شي يسرنا يا اختي، بس اللي يتنفخ ويقول الكلام ده يدفع اجره الشقه المتاخره عليه. وانت مالك انت؟ إذا كان صاحب البيت ذات نفسه ما تكلمش، واكلة بعضك انت ليه؟ أنا واكلة بعضي؟ طب والنبي واللي نبى النبي نبي؟ ما اللي أكون رايحة له ومخليه يطردك بليلك؟ أنا هأجر الشقة بتاعتك كمان وهعملها مشغل. يا بنت عيب الكلام ده، حد جابلك سيرة أجرة ولا غيره؟ ده أنا جاي أطمن على حالك وأشوفك تكوني عاوزة حاجة ولا محتاجة. الله يخليك يا عم الحاج ويقدرك على فعل الخير. العفو يا بنتي، ده أنا والله مبسوط لك قد إيه، ما عندكيش فكرة، وخصوصا لما شفت المكنة الجديدة اللي اشتريتيها والبنك والمكوى الظريفة دي اللي تكوي العوازل. أهو حنعمل إيه يا حاج، مش أحسن ما نقول لله؟ لا أبدا، كده منتهى الظرف، حاجة لطيفة جدا والله. وان شاء الله انا هجيب لك الجمعة الجاية مقاولة كبيرة، بس انت بقى شدي حيلك كده وخلصيها اوام. مقاولة؟ مقاولة ايه؟ الله، انت ما عندكيش خبر ولا ايه؟ لا ابدا والله، ما انت عارف انا ملبوخة في الشغل طول النهار. البنت نوال بنتي هينكتب كتابها الخميس الجاي على ابن عمها، وبالطبع بقى هنجيب لك فساتينها ولوازمها كلها تعمليها انت بقى بذوقك الجميل. يا سلام يا حاج، ده نخدم بعناية، بس انت امر وانا متأخرش عنك ابدا. وحاجة تانية كمان. تحت امرك. الست ام سيد الخياطة قطعت، قالت لي ايه يا ترى بقى؟ احنا مش هنخلص من ست ام سيد ومقالبها؟ لا ابدا، لا مقالب ولا حاجة. هي قالت لي انك يعني ولا مؤاخذة بتعرفي تغني. ها؟ انا ايوه انت هتنكري ليه؟ هو عيب؟ لا ابدا طبعا مش عيب. طيب يبقى خلاص كده، تعملي حسابك بقى ان ده فرح اختك نوال، وتفضبينا كده قد كام غنوة، وانا يا ستي من جهتي متنازل عن اجرة الشقة والوصلة اهو. لا ما يصحش ابدا كده يا حاج. لا والله، ومعادنا الخميس الجاي ما تنسيش. بتعمل كده ليه؟ اصلها يا اختي بتغني من مناخيرها. دي عامله زي ما تكون بالع راديو. يا كبدي يا اختي، دي بتنازع. يا اختي اللي ماليها ذوق في التفصيل. شال الله يا سيد. كده؟ طب والنبي ما انا مغنيه. اوعى اوعى كده سيبني. الله ما يصحش يا ست هدى، تبقى ست ام زيد تغني. ترى ايه يا بنتي مالك بتعملي في نفسك كده ليه؟ الله، يعني عاجبك كلامهم؟ انا بلع راديو، انا بغني من مناخيري. ودول يا ست اللي بيفهموا في المغنى والطرب دول طرش مالهمش ودان، اما مالكيش حق صحيح بقى. دول كلامهم يزعلك؟ اسمعي يا بنتي، انا ملحن واستاذ في الموسيقى، وبقول لك انت مطربه كويسه جدا. ده انا اخويا كمان مطرب قد الدنيا، بيغني في الاذاعه، يعني مش واخداها كده. او انت اخوكي بيغني في الاذاعه؟ يبقى مين ده؟ محمد فوزي. ايه ما تعرفوش انت الاخر؟ الله، ما تزقيش امال كده. محمد فوزي ازاي يا بنتي ما اعرفوش؟ بذمتك تعرفه؟ والنبي اعرفه. اسمعي يا بنتي، انت اخته بصحيح ولا حط عينيك عليه؟ لو النبي وحياة سيدي السيد، ده اخويا شقيق من امي وابويا. الله، امال ما قاليش يعني. طب ده النهارده الاستاذ بديع المخرج كان محتاس على وجه جديد يطلعه في الفيلم، وسال فوزي بالذات على واحده زيك، قال ما اعرفش. يعني لو رحت هيخلونا اغني ومثل في السينما؟ الله الله، ما تعالي امال، مالها ملحوسه كده ليه؟ بتتكلم جد؟ صحيح والنبي يا استاذ؟ الله، حسبي امال صباعك هيدخل في عيني. اروح معاك والنبي يا استاذ، وحياه انك توديني. طيب انت يا استاذ والنبي امتى؟ بكره يا ستي، بكره الصبح. الله يخليك ويطول عمرك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا اختي يا رب. اسمعي بقى اما اقولك، ده اسمه بلاتو. يعني ايه يا استاذ؟ يعني استوديو، سيما، مفهوم؟ مفهوم يا استاذ. يعني تخشي جوه تعملي الزيطه بتاعتك دي هيجلقونا بره على طول. لا ما تخافش، انا هقفل بقي خالص، حتى النفس هاخده من مناخيري. هو ايه ده يا اخويا ده؟ خليكي ماشيه ورايا كده على طراطيف صابعك. مفهوم؟ طيب مفهوم يا استاذ. فوزي فوزي يا اخويا، فوزي فوزي. ده مش شغل ابدا. ده مين هدى؟ ايه اللي جابك هنا؟ جايلك يا فوزي. اللهم صلي على النبي. مين دي يا فوزي؟ مالكش دعوه بيها انت راخر. ايه اللي جابك هنا انطقي؟ انا اللي جبتها يا ابني. ايه فيها حاجه؟ ما فيهاش. ازاي يا استاذ تعرفها منين؟ الله الله الله، ما تتحمقش كده امال. وانت تعرفها منين يعني؟ دي اختي يا بني ادم. يا صلاة النبي، اما عليك حتة اختي يا فوزي. يا فريد ارجوك، ده مش وقت هزار. انا عارف الاستاذ احمد جايبها هنا عشان ايه؟ عشان تشتغل في السيما. ايوه هو جابني هنا عشان كده. شفت يا استاذ؟ لا، وما اشتغلش ليه؟ وش معنى انت يعني؟ اخلصي يا ليلة الحياة. الله الله الله يا جماعة، ما يصحش كده. رواق امال، وبلاش الزيطة والزنبليطة دي، خلونا نعرف نشوف شغلنا. ايوه كده، عال صلوا على النبي. مال بقى الف صلاة على كامل النور. انا والله لو اعرف ان الحكاية هترسي على كده. يا راجل انت ما تقولش الكلام ده، مال ده كل شيء بامر الله. ايه هو ده؟ الله. ولا حاجة يا اخي. ايه اصلا انا بعد عنك يعني، جتتي مش خالصة. انت باين عليك فايق ورايق. ومش عايزنا بقى فايق ورايق ليه؟ على رأي المثل كان قدام الخضرة والماء وكنت قافل بقي وساكت، لكن مدام الوجه الحسن وصل. قصدك ايه يعني؟ حلاوة سيدك السيد يا اخي. الله. لا اسمع بقى يا اخي، اسمع يا بنت، انت اتفضل قدام. يلا بينا. اي حاسب ايدي. لا مش كده امال يا فوزي. انا هعرف ازاي ارجعك في اول قطر. يا جدع انت ما يصحش كده. مالكش دعوه انت، خليك بره. هاي ما تحمقش. طيب خلاص. افندم يا استاذ فريد، معرفتش البت اخت محمد فوزي سافرت ولا لا؟ لا يا عم، سافرت مين؟ ما قدرش يسفرها. صحيح. لكن ما سافرتش ليه؟ اخر الاخبار بقى ان اهلها في طنطا لو رجعت لهم. انت بتتكلم جد؟ والله، لكن صبرك بالله، كلها يومين واكون جايب لك الاخبار اللي على اصولها. اما اشوف يا فال. فريد ايدك يا عم. اسمع بقى اما اقولك. ايه؟ انا شبعت منك لات وعجن، وشرف امي ما تكون هتلعب عليا المرة دي كمان. لا لا لا لا لا, لا والله. يولي تيجي يا استاذ. طب وشرف غلاوتك انت يا وحش ان البيت والغيط اتعرفوا؟ بتتكلم جد يا عيب يا استاذ؟ هو يجيبها اللي رجالها؟ طب الحقني اوام، الحقني مال. شوف يا سيدي. الله، لكن فين اللي احنا اتفقنا عليه؟ اتفضل. خد. واحد اتنين تلاتة اربعة خمس، ايوة كده اهو، ده ظبط. بقى سيدي الست اياها بتعمل خياطة حريمي في شارع. يا نصاب يا ضلالي، هات الخمسة جنيه بلاش دقة. الله الله، ما تحاسب مالي يا استاذ، حاسب بقى وشرف امي زي بقول لك كده، ومستعد كمان يعني اجي معاك. طب وانت طلعت اوت؟ الله عيب يا استاذ، يعني هغشك. طيب ها، لكن هنروح لها ازاي؟ اسألنا انا بقى يا استاذ. اسأل مجرد. طب قول بقى. اسأل الموسوعة الغرامية المضمونة 100%. دبرني يا وزير. التدابير لله يا يا وحش. شوف يا سيدي، محسوبك اعزب وانت مطلق. يعني ايه؟ يعني تلم المتعوس على خيب الراجة. الله يعرفك. وبعدين؟ صبرك بالله يا اخي، امال بقى جرى ايه؟ هي الدنيا طارت؟ ما طارتش يا سيدي. اتفضل. على الاقل من مهلك يا اخويا. اتفضل. ايوه. حاليا احنا يلزمنا واحدة ست. ايه؟ ست وومن. ايه دي؟ نعمل بيها ايه؟ حضرتك هتقول عليها انها مراتك، وتاخد معاك مترين قماش كلشن كان كده، وتروح كابس على العنوان المذكور، وتخش على انك زبون عادي جدا. ها؟ هي هتشوفك هتقولك الله استاذ فريد، ايه اللي جابك هنا؟ تروح انت ملبوخ وعرقان وتبقى بالبلة، وتقول لها انا جاي افصل الفستان ده المدام. والله فكرة. طيب وتفتكر بقى مين اللي تمثل دور مراتي؟ وهو في مين غيرها؟ هي مين؟ البيت الكومبارس دي اللي اسمها انصاف. اقصى الله يقرفك يا اخي. الله، وده الموجود بقى بلاش انزح. طيب زي بعضه زي بعضه، يلا الحقني بيها. يلا يا اخويا بقى، يلا يلا. استاذ فريد. أيوة. يا الف اهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا هم. ايه ده، مش معقول حضرتك؟ ايوه. في ايه؟ في حاجه؟ لا لا ولا حاجه، لكن يظهر انك شاطره قوي يعني. ايش عرفك؟ المدام بتشكر فيكي خالص. حضرتها؟ ايوه. ايه مش عاجباكي؟ لا ابدا يا فندم، انا ما قلتش حاجه. انا بحسب. اتفضلوا يا فندم. اتفضل يا استاذ فريد. تشربوا قهوه ولا شاي ولا قهوه السكر زياده من فضلك؟ والاستاذ فريد. لا لا يا فندم، متشكر انا. احنا بس عاوزين تاخدي مقاس المدام علشان تفصلي لها الفستان ده. طبعا اذنكم ثانيه واحده اجيب المزوره. ايه ده، الله يخرب بيتك، ده اسمه كلام ده؟ الله، مش بتقولي خليكي انزوحه؟ ودي انزاحه دي اسمها جلياطه دي. تسمحي يا مدام تتفضلي في اوضه البروفا؟ حاضر يا فندم. ايوه يا استاذ فريد، الحساب دلوقتي 72 جنيه، 15 فستان في 4 جنيه، 12 جنيه كلفه وفرموار وزراير، يبقى 72 جنيه. تحب اعمل لك خصم؟ لا ابدا، متشكر. فضل يا ستي، ادي 75 جنيه، يبقى لنا عندك 3 جنيه. اتفضل خدهم. لا ابدا، خليهم، ما هو لسه في 10 فساتين هجيبهم بكره. ياه، 10 تانيين؟ استاذ فريد، انت دلوقتي بقيت مفصل عندي فوق الستين فستان. وايه يعني، دي حاجة تضايقك؟ لا لا ابدا بالعكس، بس انا عندي كلمة نفسي اقولها لك. تفضلي فندم، قولي، ما تنكس فيش، تفضلي. المدام ما بتجيش معاك ليه؟ المدام؟ المدام اصلها، المدام يعني اصلها راحت لحلها. يا خبر، اتطلقت؟ لا لا لا ابدا لا. امال ايه؟ اصلها يعني انتقلت لرحمة الله. ماتت؟ ايه ماتت. فيها ايه غريبة يعني؟ نابليون مات، يقعص من نابليون. ايوه، لكن انت لسه بتفصل الهدوم على مقاسها. طيب وماله؟ لكن الفساتين دي بتوديها فين؟ بوديهم فين بقى؟ بفرقهم على روحها بدل يعني ونفرق فطير او نفرق فساتين يا بلاش يعني. ايوه صحيح، تفرق فساتين. العب غيرها يا استاذ. ايه هي دي؟ حكاية المدام. على فكرة أنا شفتها النهاردة. نهار اسود عيانا بيانا كده؟ لا لا لا، طلعت لي من تحت الأرض. فين؟ في مكتب الأستاذ حجاج المنتج السينمائي. بالظبط هو بعينه. لكن انت ايه اللي وداك هناك؟ كنت بكتب عقد فيلم. ايه بطولة؟ بطولة ونص. لا والله برافو، يعني بقينا زملاء. تقريبا. لكن ايه اللي خلاك تتجه الاتجاه ده يعني؟ عشان اوفر عليك اجرة الفساتين يا وحش. بقى اسمع يا سي فوزي، بقى الفيلم الجديد بتاع الاستاذ حجاج مديني فيه بطولة قدام الست هدى اختي. وماله، دي ممثلة ممتازة، انت خايف منها ولا خايف عليها؟ عايز الجد؟ انا خايف منها. هو كده معقول؟ انا فاكرك كنت هتقول العكس. اسمع بقى بلاش لف ولا دوران يا فندم، انا خلاص مش هقدر اصور ولا شط اذا كنت ايه. انا عارف، ما تكمل انت بقى يا اخي، انت ايه ما بتحسش؟ ايه هو ده يا ابني؟ بس جرى ايه يا ابني؟ اوعى تكون بتحبني. انا واقع لشوشت يا فوزي ومفيش حد يخلصني غيرك، انت الملجأ الوحيد. يا جدع حل عني، بلا ملجأ بلا مستشفى. يعني مش عايز تساعدني؟ يساعدك ربنا يا اخي. كده ايه ده يا ابني، انت خدت على خاطرك ولا ايه؟ لا انا بس بزعل لما الاقيك مش فاهمني. الا مش فاهمك دي يا وحش الشاشه. ودي تيجي انا فاهمك من قبل ما تحط منطق. واحب اقول لك بقى بصراحه، انا ما عنديش مانع. ايوه لكن انا همني انك تجيب لي موافقه الطرف الثاني. يا سيدي اطمن، الطرف الثاني كمان موافق. تحب حاجه تانية اقولها لك حبيبي يا فوزي؟ انا عاوز ابوسك يا فوزي. لا عندك، حولها دي على الطرف الثاني. فريد هدى، انا اسعد انسان بيك يا فريد. وانا اسعد انسان بيك يا حبيبتي. انا النهارده بفتح عيني الاول مره على الدنيا. وشايف ايه دلوقتي؟ شايف قمر 14 نزل من السماء واقف قدامي على الارض. كلام صحيح ولا شغل سينما؟ لا لا، وشرف امي كلام جد. لكن قولي هتعمل ايه في الفساتين اياهم؟ انت بالك اعمل ايه يا هدى؟ انا كنت بحبك، ودي الطريقه الوحيده اللي اقدر بيها اشوفك واخليك تحس بوجودي. فريد عيون فريد، عايز اقول لك كلمه. قول يا حبيبتي. كلمه اتنين تلاته عشره. انا حبيتك من اول مره شفتك فيها. اخص على ايه؟ على الحب؟ لا على غباوتي. استمعتم الى حلقة في برنامج اني اعترف، قدمتها لكم هدى سلطان، بالاشتراك مع محمد علوان، رفيع الشال، محمد الغزاوي، توفيق الدين، ازهار شريف، كوثر رمزي، محمد شعلان، احمد ابو زيد، ومصطفى ابو حطب. كتب هذه الحلقة ويليام باسيلي. كتب هذه الحلقة ويليام باسيلي. إني أعترف برنامج أسبوعي من حياة النجوم، يخرجه فايز حلاوة.